سفيان وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه ومعه. فقد ذكر الله تبارك وتعالى في هذه السورة في سورة القلم وفي سورة الأعراف هذه العبارة التي فيها تهديد بالانتقام انتقاما غير ملحوظ لأهله وهو المسمى بالاستدراج. قال الله عز وجل عن المكذبين قال في الأعراف والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وقال هنا فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. إذن المتوعدون بهذا الاستدراج هم المكذبون. استدراج يعني أن الله عز وجل لما كذبوا وسع عليهم وأعطاهم من صنوف النعم لا محبة فيهم ولكن ليكون ذلك زيادة في عقوبتهم، ولذلك يظلون يأخذون من فضل الله وخيره حتى إذا فرحوا بالدنيا وفتحت عليهم أبواب نعمه عليهم فيها وركنوا إليه وخلاص ظنوا بأن الحياة كده استقرت لهم أتاهم العذاب بغتة وهم لا يشعرون. ولذلك قال الله عز وجل فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا خلاص قال لك ما نحن يعني عند الله لنا مكانا ولولا أنه يحبون ما أعطانا قال أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. ولهذا جاء في الأثر إذا رأيت الله يفتح أو يعطي العبد وهو مقيم على معصيته فاعلم أنه مستدرج. يبقى كده إيه كالسمك الذي يمتنع الطعم، الصائد لا يعطي الطعم للسمك محبة فيه ولا صدقة عليه ولا شفقة به وإنما يعطيه إياه ليكون يعني سببا في افتراسه أو أخذه أو اقتماصه. ولذلك هنا قال سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، دي من الاستدراج. ولذلك لما تلاقي الانسان بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى وربنا عاطيه وما تقولش هذا الناس اللي عايش يعني تتمنى مكانه بل بالعكس هذا. ولذلك قارون لم يكن قارون باحسن منزله من موسى حاشا لله، بل ان موسى عليه السلام بينه وبين قارون كما بين السماء والارض او كما بين المشرق والنار او كما بين الجنه والنار شتان. ومع هذا أين موسى وأين قارون؟ وسع الله على قارون حتى إذا ركن إلى الدنيا وقال إنما أوتيته على علم عندي ورفض نصح الناصحين أبر الله عز وجل الأرض فامتلعته ونارا. ولذلك لما أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة وقالت يا رسول الله اسقني لضر ابتلاء وعلى قد يعني من يرد الله به خيرا يسقى منه على قدر حب الله لك على قدر ما يكون ابتلاءه لك. قالت يا رسول الله إني أعرض عليك ابنتي، جبلك عروسة بنتي وبتقدم بقى مسوغات الايه يعني التي ترجح بها ان تكون زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما اشتكت قط. يقول لك ما بس شفت الدكتور بتصلي يقول لك لا والله يعني ما اذا كانت كده بس والله كده وما بس شفت ربنا بيحبني وبيديني. فبقول له رسول الله وما اشتكت قط قال لا حاجة لي فيها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني خشي ان يكون هذا من الله استدراجا لا ما اشتكتش قط للدنيا ده دار بلايا ووصايف ما فيش حد بيرتاح. فلما تبقى ايه ما اشتكتش قبل كده يبقى الله المستعان. جاء في اخبار بني اسرائيل ان رجلا قال يا ربي عصيتك فلم تبتلني او فلم تعاقبني، عصيتك فلم تعاقبني. قال بل عاقبتك ولم تشعر. قال له الله بل عاقبتك ولم تشعر. انت عارف العقاب ايه؟ عقاب الله عز وجل لا أن أبعده عنه، عقاب الله عز وجل أن حرمه نعمة الوقوف بين يديه ولذة مناجاته ودعاه وطاعته، دي كلها عقوبات. مرض الغفل الذي يصيب العصاة لأكبر عقوبة والناس لا يشعرون. ولذلك يظل الإنسان المستدرج على هذا الحال حتى يأتيه أمر الله. وكذلك ودي بقى مصيبة الموت التي سماها الله عز وجل في القرآن مصيبة الموت، أن يأتي الموت أن يأتي الموت العبد وهو على معصية دون أن يتوب وساعتها يندم ولكن لا تساعة من دم. ولذلك احذر عقوبة الاستدراج، وإذا أصبت بمصيبة فيعني احمل الله أنها لم تكن في دينك وسل الله عز وجل أن يجعلها كفارة لذنبك ورفعة لدرجتك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ما سلف من ذنوبنا وأن يحفظنا فيما بقي من أمورنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. الحمد لله رب العالمين.